سيدي يا ابن الرسول وعلي والبتول، سيدي يا ابن الرسول وعلي والبتول، أيها المظلوم قل لي كيف داستك الخيول. سيدي يا ابن الرسول، كيف كان لها ألم تسحق ذلك الصدر الطاهر. سيدي يا ابن الرسول وعلي والبتول، أيها المظلوم قل لي كيف داستك الخيول. سيدي يا ابن الرسول، سيدي يا ابن الرسول وعلي والبتول، سيدي يا ابن الرسول وعلي والبتول، سيدي لحمك وعظمك والمواهب وقف والتمس من رسول الله محمد وابن عمه وفاطمة واللي بالدار الرسالة ترعرع وصار ونمل حتما بدرني شو هالظروف كرمه فسليل الأنبياء وربيب الأوصياء فسليل الأنبياء وربيب الأصفياء فسليل الأنبياء كوكب لا يعتريه كوكب لا يعتريه في الملمات أفول سيدي ابن الرسول سيدي ابن الرسول وعلي والبتول حين رادوا يصلبوه عيسى بن مريم أعداء حين رادوا يصلبوه الباري صور لشبيه بداله حتى يعدموه ورفع صلبه شبيها من قبل ما يعرفوا شلون شيبك يا ابو اليمه دور ايدك خطيبه وعلى الشيب الخاطي زاد حزني والنحيب زاد حزني والنحيب وعلى الشيب الخاطي زاد حزني والنحيب يا لرزق إي وربي يا لرزق إي وربي حيار العشر العقول إبراهيم لما قعد وسط اللهب جدك إبراهيم لما قعد وسط اللهب نار برد وسلم صارت على الخليل ولا سيدي وحرقت خيامكم ما عرفت لها سبب جن عليك بدالك حرقي الخيام انكتب يا وريف الأصفياء بدموع ودماء يا وريف الأصفياء بدموع ودماء يا وريف الأصفياء بدموع ودماء أنت فرع فيك أمست أنت فرع فيك أمست بالفداء تزكو الأصول سيدي يا ابن الرسول سيدي يا ابن الرسول وعليا والبتول سيدي يا ابن الرسول وعليا والبتول أيها المظلوم موقف إسماعيل لما بالحيل شاف الخليل جنى قربان وتقدم يذبح بلا قال وقيل وانفدى كبش عظيم وصار لأهل الحق دليل سيدي وجنك لجدك صرت بالموقف بديل لم يكن ذاك الفداء للنبيين كفاء لم يكن ذاك الفداء للنبيين كفاء لم يكن ذاك الفداء إنما الذبح العظيم إنما الذبح العظيم من تلاه بالقبول سيدي ابن الرسول سيدي ابن الرسول وعلي والبتول أيها المظلوم قل لي أيها المظلوم قل لي كيف دست القيود سيدي ابن الرسول يا بني موهى المصائب ما تحير فكرتي حتى لو سالت لك الهدم على الخد دمعتي لكن اللي شده بالي زاد همي وحيرتي شلون صدرك يسحقون بكربلة يا لوعتي كيف تلك العاديات والجياد الصافنات كيف تلك العاديات والجياد الصافنات أم كيف تلك العاديات والجياد الصافنات فوق صدر فيه سر فوق صدر فيه سر العدل والحب تجول سيدي ابن الرسول سيدي ابن الرسول عليا والبتول سيدي ابن الرسول عليا والبتول أيها المظلوم قل لي أيها المظلوم والأيام قد عاداهن الذنب.